في آخر فقرة من كلام الشيخ قال: وفيما سقي بماء السماء والدولاب مثلا سواء، يعني مثلا دي اعتراضية، وفيما سقي بماء السماء والدولاب مثلا سواء، يعني بيمثل لاختلاف يطرأ على ري الزروع أو الثمار، قد يكون بسواء وقد يكون بلا سواء. فبيمثل بيقول مثلا، هناخذ مثالا على السوائية هو الاستواء، وقس على ذلك تكون علامة. فقال المحشي رحمه الله: قوله سواء أي حال كونهما، وفي ميم ناقصة في نسختنا، سواء بمعنى مستويين باعتبار مدة عيش الزرع والثمر ونمائهما، لا بأكثرهما ولا بعدد التقيات. فقال في ثلاثة طرق لحساب مثل هذه الخلطة التي تطرأ على سقف المحصول الواحد في الموسم الواحد. واحد هو المعتمد المستوي العريض العمل والأثمان ضعيفا. الأول اعتبار مدة العيش والنماء. الثاني الأكثر من هنا اعتبار الأكثر. الثالث عدد التقيات. اعتبار مدة العيش والنماء عرفت أنه خليط من نوعين من أنواع التقييمات، إما بالسماء سواء أو بالنظر. فاعتبار مدة العيش والنماء يعني نسبة. الأكثر منهما يعني هيلغي الأقل. الغاية الأقل. عدد التقيات يعني بنسبة عدد التقيات. هنا لا، هنا نظر في مدة العيش، نسبة مدة العيش. هنا باعتبار مدة العيش، هنا باعتبار نسبة عدد التقيات، هنا بإلغاء الأقل في المدة، إلغاء الأقل في المدة. فقال: فلو كانت المدة الثمانية أشهر مثلا على طول. لا نقرأ، معلش نقرأ، مش لن نعدم فائدة، لن نعدم فائدة. فإن قيل يعتبر الأكثر منهما ويلغى الآخر، فإنه قيل يعتبر الأكثر منهما ويلغى الآخر. يبقى بيتكلم عن القول الضعيف الثاني والثالث، بيقول المعتمد هو الأول، وأما الثاني والثالث ضعيفان بدليل تصديرهما بقيل. فإنه قيل يعتبر الأكثر منهما يعني في مدة النماء والعيش ويلغى الآخر، إلغاء الأقل. وقيل يعتبر بعدد السقيات يعني بالنسبة. والمعتمد أن العبرة بمدة عيش الزرع والثمر ونمائهما. فلو تفريع، فلو كانت المدة ثمانية أشهر واحتاج في أربعة منها مثاله، أربعة أشهر زي المدة كلها ثمانية، ما في أربعة أشهر أخرى. أربعة أشهر الأولى بماء السماء، الثانية بالنور. فلو كانت المدة ثمانية أشهر واحتاج في أربعة منها إلى سقية، فسقية بالمهر. سقية هنضع هنا سقية. بماء المطر أو نحوه كالنيل، يعني مما ليس فيه مؤنة. وفي الأربعة الأخرى

الواجب كام؟ العشر. والآن الذي سقي معه ثناء نصف المدة فقط. يبقى المطلوب كام؟ مطلوب النصف. نصف هذه القيمة. لا النصف الأصلي. يعني لو سيادتك هتجيب الأسئلة بأكملها تأخذ عشرة. لو أجبت نصفها. أخذ نصف. كيف تفعل نصف في عشرة؟ نصف العشرة بكام؟ نصف عشرين. نصف العشرة عشرين. يعني أنت لو أجبت الأسئلة بأكملها تأخذ عشرة، ولو أجبت نصفها تأخذ عشرين. تاني لو كنت تجيب الأسئلة بأكملها تأخذ عشر درجات. إذا جبت نصفها أخذ النصف. كم؟ نصفها. كم العشرة نصفها؟ كم العشرة؟ خمسة. خمسة أحسن. نصف العشر مش عشرين بقى، نصف العشر يساوي خمسة. يعني عندي فيها نصف في عشرة. نصف كده في عشرة. نصف في عشرة. نصف ثلث الرقم الذي تريده. يبقى عشرة على واحد. كيف بقى هذا المقام؟ اثنين اذا قسمتها على اثنين بكام؟ على اثنين واحد. واحد الحمد لله. وعشرة على اثنين؟ عشرة على اثنين خمسة. هذا هو. اثنين على واحد اثنين، عشرة على اثنين خمسة، اربعة على اثنين كام؟ اربعة على اثنين اثنين. هكذا قسمة. هذا قسمة. خلاص يبقى نضرب النصف في العشر يساوي كام؟ واحد. واحد في واحد واحد. اثنين في عشرة واحد. ده المجموع واحد على عشرة. نفعل نفس الشيء في الأسفل، نقول نصف في واحد على عشرين اللي هي واحد على عشرين، هي نصف في عشر. النصف حقه كام؟ واجبه الشرعي كام؟ لا فهمت. طيب الحمد لله. نصف حق وواجب النصف نصف العشر اللي هو واحد على عشرين، وده نصف المدة يبقى نصف في واحد على عشرين. يبقى المجموع كام؟ اضرب كده واحد في واحد واحد. اثنين في عشرين أربعين. يبقى المجموع واحد على أربعين. يبقى نجمع هذا مع هذا، واحد على عشرين زائد واحد على أربعين، المجموع ثلاثة على أربعين اللي هو يساوي 3 أربعة عشر. يعني 3 في 1 في 3 و 4 في 10 في 40، يبقى 3 على 40 هي 3 أربعة عشر. مفهوم؟ مفهوم الحمد لله. في حد ليه سؤال؟ في أي سؤال؟ تفهم؟ وأنت تفهم؟ خلف تفهم؟ ما الذي لا تفهم؟ هو مش عارف لغة. هو مش عارف لغة، إذن هو الذي فيه البركة. في سؤال تفهم ولا قليلا؟ طيب ما الذي لا تفهمه؟ ليه تتأخر؟ نحن بدأنا وأنت جاي. طيب انظر في الكتاب مع أخيك، انظر في الكتاب نكمل. قال وكذلك لو جهلنا مقدار نفع كل منهما أخذ بالاستواء. يعني هذا مثال أخذن أخذن. طيب وكذلك يعني عشان كذا مش مشكلة، المعنى واحد. وكذلك يعني هذا قبل المرة اللي فاتت مفيش حد من حضراتكم نبهنا، يعني انتوا كل واحد بيبص في مسكته، يعني فاهم انت تبص في مسكته تستفيد ايه؟ خليك في النسخة القديمة لو تكرمت. نقرأ مرة أخرى، صلح مسكتك. انتبه يا محمد. قال وكذلك لو جهلنا مقدار نفع كل منهما. وكذلك ايه هو اللي كذلك؟ يعني الواجب ثلاث أرباع العشر. ليه؟ أخذا التعليل أو أخذا ده مفعول لأزي، أخذا بالاستواء. جهلنا مقدار نفع كل منهما، يا ترى ماء السماء كان كم شهر ويا ترى ماء النطح كان كم شهر، جهلنا نأخذ بالاستواء نجعلها أربعة وأربعة وقلنا أنه لا عبرة بعدد السقيات، يبقى هيكون المطلوب أو الحق أو الواجب ثلاث أرباع الوجه، لأنه الظاهر أخذا بالاستواء. فبيقول لماذا تأخذ بالاستواء، لماذا تأخذ بالتقسيم النصف هذا؟ قال لأنه الظاهر، الظاهر أنه يكون بالاستواء. لأننا لو رجحنا ماء السماء يبقى ترجح بلا مرجح، لو رجحنا ماء النطح يبقى ترجح بلا مرجح، وكلاهما باطل. فنقسم بالنصف بالسوي. نعم سقيا في الموت، سقيا في الموت، سقيا في الموت في الأربعة أشهر الأخرى. لم ننظر إلى عدد السقايا، إحنا دخلناها في الحساب الآن. كل الحساب عبارة عن عدد الشهور في الواجب، عدد الشهور نصف الشهور في الواجب، اعتبار مدة يعني النسبة. فلم ندخل عدد السقايا في الموت. لسه بكل دوت في حالة رقم واحد، كل دوت في حالة رقم واحد. لو كان رقم اثنين او ثلاثة حساب اخر، احنا اخذنا بالمعتبر بالمعتمد. يعني قبل ان ندخل في التمثيل الاخر نرى كيف كان الامر، كيف يكون الامر لو كان بغير المعتمد القولين الضعيفين. لو أخذنا بالرقم الثاني بالاحتمال الثاني أو بطريقة المعالجة الثانية أكثر منهما، هنا ليس هناك أكثر منهما في المدة يعني، بل هما مستويان في النتيجة واحدة. أخذنا بالاحتمال بالقول الثاني أن الاعتبار هو الأكثر منهما يعني في المدة، وهنا لا أكثر، بل هما مستويان فيكون النتيجة واحدة وهو 3-4. لن تتغير النتيجة لو أخذنا بالقول الضعيف الأول لو رقم اثنين، رقم اثنين. لكن لو أخذنا برقم ثلاثة قال باعتبار عدد السقيات، باعتبار عدد السقيات يعني بنسبة عدد السقيات، فهذه سقية واحدة وهذه سقيتين، فلم ينظر إلى المدة وإنما نظر إلى عدد السقيات. فماء السماء نسبته الى المجموع كام؟ ثلاثة. ماء السماء يا ابراهيم سقيا، والمجموع كام يا ابراهيم؟ ثلاثة، يبقى ثلث السقايا ده ماء السماء اللي هو الف، اللي هو الحق في كام يا ابراهيم؟ عشر. واما بالنسبه للباء سقيتان بالنسبه الى ثلاثة، يبقى ثلثان في كام يا ابراهيم؟ واضح. والحق في ماء النطح واحد الواجب 21، وعدد السقيات بالنسبه للمجموع ثلثان، وهذا عشر، وعدد السقيات 1-3. يبقى المجموع هنا كام؟ يلا يا ابراهيم. واحد على 30. وهنا اثنين على كم؟ ستين. ايه المشكلة؟ المقام في المقام والبسط في البسط. المجموع كم يا ابراهيم؟ المجموع؟ واحد على 30 زائد 2-50. ماذا نفعل؟ يعني يعني نوحد المقامات، نوحد المقامات عليها نوحد المقامات، يبقى ال 30 هتبقى ايه؟ 60. يعني ضربناها في 2 يبقى نضرب هذه في 2 يبقى 2. اجمع بقى 4-60 يعني كام؟ بالنسبة للعشر 60 دي كام؟ 6-10 صح؟ 60 عبارة عن 6-10، دي مشكلة؟ لا. يعني 4-6 في 1-10، دي مشكلة؟ لا. 4-6 يعني كام؟ 2-3. 4-6 2-3، لأن هذه على 2-2 وهذه على 2-3، يبقى 64 ثلثا العشر، ثلثا العشر. يبقى هذه أنتجت 3-4 العشر، مش كده؟ وهذه أنتجت ثلثا العشر. ورقم 2 سبع العشر كواحد. مفهوم؟ واضح ولا في شيء في سقط في النص؟ يبقى رقم ثلاثة بيعتبر عدد نسبة عدد التقيات، واحد إلى ثلاثة في حقه وهو العشر، اثنين على ثلاثة في حقه وهو نصف العشر اللي هو واحد على عشرين، هذه تنتج واحد على ثلاثين، هذه تنتج اثنين على ستين، نجمع الاثنين زي شف عليه نوحد المقامات، ثلاثين تقيس ستين مثل هذه بضرب اثنين فيها، نضرب البسط أيضا في اثنين، نجمع اثنين واثنين أربعة على المقام هو 60، هي كانت تجمع المقام، المقام لا يجمع، البسط فصله هو الذي يجمع، 4 على 60، 60 تفكها إلى 6 في 10، 4 في 1 ب 4، عشان تلاقيها عايزين نجيب نسبة بالنسبة إلى العشر، احنا عايزين بس نجيب نسبة إلى العشر اللي هو أصل المسألة، عشان إذا أردت أن تأتي بهذا، إذا لم ترد لا عليك لذلك. كنا احنا نريد ننسبها الى العشر اللي هو اصل المخرج اصل الواجب. كم من العشر؟ ها طب اذا اردت يعني ممكن تخيل كما هي كده 4 على 60 اللي هي اللي هي 1 على 15، مش بجيب النسبه اللي هي الشيء اللي حصل شويه 6 فكها الى كم في 10؟ 6 في 10 و4 يعني 4 في 1، احنا عايزين نطلع كم؟ عايزين نطلع نسبة دي 1 على 10، 4 احنا عايزين 1 في البسط، كم في 1 يطلع 4؟ 4 خلاص خلي 4 زي ما هي، وكم في 10 يطلع 60؟ 6 في 10 يبقى 4 في 6 في 10، عشان نطلع في النهاية الموضوع منسوب إلى العشر، فك ال 4 إلى حاجة في 1 فوق 60 الى حاجه 10. صعبه؟ 4 على 6 4 على 6 اللي هي 30 على 3. صعبه ولا سهله؟ يعني تلتين بالتين العشر 3 على 40 فك ال 3 على كام حاجه في 1 بكام؟ 3 في 1 فك ال 40 الى حاجه في 10 14 يبقى 3 ارباع العشر 9 على 80 عايزين نسيبها العشر يا علي 9 على 80 يبقى 9 في 1 9 في 1 8 في 10 9 في 8 العشر 9 على 8 يعني 9 8 العشر من العشر يعني عشر وواحد على ثمانية من العشر مديكو بلاشة طبعا خليها سبعة خليها سبعة سبعة يعني كام سبعة في واحد مش كده يبقى كام بالنسبة للعشر سبعة على ثمانية سبعة ثمانية العشر هي المسألة اللي جايه سبعة ثمانية سبعة ثمانية العشر ها في سؤال في أي سؤال للإخوة الحاضرين يبقى رأينا كيف حسبنا الزكاة بالاحتمالات الثلاث أو بالاعتبارات الثلاث الآن أعتقد سهل وهو السوائية اللي هي 4 و4 نصف ونصف يعني. الآن سيغير وأصعب شوية يجعل بعضها أكثر من بعض يقول ولو احتاج في ستة منها ابدأ بقى في التغيير ولو احتاج اقرأ معي كده لو سمحت بدل 4 يبقى 6 هي مجموعة 8 أشهر هيخلي 6 أشهر بماء السماء وشهرات بماء النضح هيغير كمان في التقيات ولا كان راجع للفضل اقرأ لو سمحت اقرأ ولو احتاج في ستة منها إلى سقيتين سقيتين هيفضل وفي الشهرين الى 3 سقيات يلا نحسب كده نمسح هذا خلاص انتهينا من على السبوره طب اكتب ما تشاء لا هذا القديم يلا انتهينا

الذهب أو الفضة. هذا المصطلح يوجد أيضا تجدونه في الكلام في البيوع أو في المعاوضات عند الكلام على عقد المضاربة. عقد المضاربة يشترط فيه نبض المال وكذلك الشركة وهذه الأشياء. نبض المال يعني تحولها إلى ذهب أو فضة. قال فأما إذا نبض بما يقوم به فلا يضم إلى الأصل بل يزكى الأصل عند حوله والرفع عند حوله. جميل. أما إذا نض بما يقوم به بذهب يعني مثلا في من في صورتنا في مسألتنا فلا يضم إلى الأصل بل يزكى الأصل عند حوله والربح عند حوله. هذا الربح الذي حصل في أثناء الحول بالذهب يبدأ به خلاص بقى معي ذهب في يدي وهو نفسه الذي كنت أقوم به البضاعة يبقى هذا الذهب يبدأ به حول جديد. هذا الذهب الناض النقود الذهبية هذه اللي هي الدنانير يبدأ بها حول جديد بل يزكى الأصل عند حوله والرفع عند حوله فيفرد بحول. فيفرد أي الذهب هذا أو الفضة التي يقوم بها التي حصل بها الربح يفرد بحول وحده. قال ومعنى نض أهو صار ناضا دراهم ودنانير. نعم يا شيخ حسين. ده حسين الثاني ثاني. مسألة دي صعب كله في سين. حسام سامح مسألة صعبة غلاسة كله بالسين. نعم. في تفريق يعني تقصد لو انهم كانوا خساره في اثناء الحول يعني بدل كلمة ربح في أثناء الحول لو قلناها خسارة في أثناء الحول من جنس ما يقام به هتجب على آخر العام عند التقدير. فالسؤال إيه؟ فالسؤال يعني إذا كنا سننتظر لأن الخسارة أو يوم التقييم عند نهاية العام فيكون المعاملة واحدة يعني لو عامل الربح في أثناء الحول والخسارة في آخر الحول يبقى فيش ثبات على المبدأ الحين. يعني احنا لما نيجي مثلا بيحصل فيه تأخير إذا بلغ الحول ونصب الشروط اللي بيبقى على نهاية الحول دي معاملة وأساس للاحتساب. أما أن الربح في أثناء الحول يعني خلينا نمشي واحدة واحدة. البضاعة اللي اشتريتها هي الأقلام هي اشتريتها وفي نهاية الحول بشوف قيمتها قد إيه بالظبط سواء من ربح أو خسارة ما يلزمش هنا أنا أثناء الحول بقى أرجع تاني اقدر اقول والله كان في ربح. طب انا قفلت ده بعضها نبض انت واخد بالك ولا مش واخد بالك؟ ده احنا بنقول اهو في اثناء الحول بعضها حصل له ربح. يعني ايه حصل له ربح؟ يعني بعت البعض وفي نهايه الحول حاجد ان ال100 قلم بقوا 50 قلم بس. طب ال50 قلم التي بيعت في اثناء الحول ما حكمها؟ الربح نفسه بقوم بيه. تاني بنبهك زي ما نبهت الشيخ علي ان احنا نتكلم على نظام نقدي غير الموجود الان. ده هنتكلم على نظام نقدي مختلف. انا نتكلم على ان الربح المتحقق خلال العام بان هو نض مظبوط

لا بسوبي عندنا في مذهبنا بسوبي دي لو خرجت ادي رجب اهو كان المفروض ان انا في رجب الثاني يتم حول 10 لانها فوق النصاب فانا بقول انا هخرج مبكر يا ساعي خد مني مبكر يقول لي كتر خيرك جزاك الله خير سريعا ما كنا نعيش من دي ما اعلم احسن من كبير دعنا من هذا الان نتكلم في انت في محرم التالي عليك زكاة ال 200 ولا ال 210 المحرم اللي بعد هو ده هو 200 ده نفس الشيء اهو معايا عروض تجاره قريتها بجد مثلا ب 200 درهم اي مكان باي رقم بفضه دراهم يعني فضه خلاص حصل ربح في اثناء العام نبض على هيئه دراهم فضه بس في نهايه الحول اخرج على ايه على المجموع ولا على تكوين الدراهم الموجوده فقط لا عبد الرحمن ما بدا احاول زي هو اللي ماليش دعوه بده خالص لان ده مش بهذا بالضبط يبقى الدراهم دي اكيد ليها حول جديد تشوف بقى لما كانت من نفس الجنس دراهم ودراهم يبقى ليها حول جديد لو كان بذهب ده يا شيخ حسين لو كان بذهب الذهب ده لا يقوم بايه؟ لان احنا اشتريتها بدراهم فبعتبرها كانها عروض كانها ضمن العروض كانها دخلت في التجاره باجي اقور في النهايه بقى اضم ده لده واقور في النهايه للجميع ادي الفرق اللي جاي جاب السؤال حضرتك كله مبني على موضوع الذهبيه والفضيه وبس لو انا هبتدي بقى يعني كل ربح كل معامله كتمت بربح خلال العام هبتدا بيها حول جديد اصبح مع كل معامله في حول صح حتى في يعني نوع من صعوبه الاعتراض يعني صح العذر فهل ده لو انا جيت اخر السنه وقوي يعني ده سؤال ثاني ملوش دعوه باللي معانا بيقول لي والله انا عندي نصاب دلوقتي نصاب 7000 جنيه تقريبا حد احوله من الشهر كام دلوقتي الربيع حد الربيع تاني ربنا رزقني 7000 جنيه يعني نصاب في ربيع تاني وبعد شويه راح حسام اداني مكافاه عشان صابر عليه راح مديني 1000 جنيه كمان جنيه مصري وبعد كده علي راح مديني 1000 جنيه عشان انا صابر عليه وبعد كده محمد اداني 1000 جنيه فين في شهر ايه بقى؟ شهر رجب لا جمادى جمادى الاول وبعدين ده في جمادى الثاني محمد عشان صابر عليه راح مديني 1000 جنيه في رجب وراح عبد الهادي النايم راح مديني 2000 جنيه مصري في شعبان وبعدين تصدق عليا الشيخ محمد نبيل ب 3000 جنيه في رمضان قال بعد صدقات الفقراء راح مديني في رمضان 3000 جنيه مصري الشيخ حسام بيسال ما لوش ده اي علاقه باللي احنا معانا دلوقتي ده سؤال اخر كده يقول ان انا لو حي على راس السنه اللي هو في ربيع ثاني من العام الثاني اعمل ايه؟ هبتدي ازكي على 7000 عشان دي اللي تم عليها حول بعد كده في جمادى ازكي على ال 1000 وبعدين في جمادى ازكي على مش عارف ال 1000 الثانيه وهكذا ده في عسر شديد خاصه ان ممكن يحصل التغيير ده مش كل شهر ممكن كل نص ساعه كل يوم قابل اعمال يفصلهم اموال كل دقيقه وكل ثانيه وهذا في عسر هنعمل حول لكل ثانيه كل دقيقه وكل يوم وكل اسبوع وكل شهر وكل كذا فبيقول لنا ان انت احسن تعمل التبكير دوت تعمل نظام التبكير ان انت على راس السنه تفرج مبكرا عن كل دوت يبقى 7 و1 8 9 10 12 15 فعلى راس السنه ربيع الثاني من العام التالي طلع عن ال 15 كلهم رغم ان بعضها بل معظمها لم يتم عليها حول يبقى كده خرجت مبكرا دي طريقه اسهل والشيخ بيسال ولا علاقه لها بالدرس ابدا يسأل ان انت بيخشلك اموال في خلال العام، لو مشيت على النظام انت كل ما يتم عليه حول تخرج عنه، معناه انت هتخرج زكاة كل ما حال حول على بعض الاموال اللي تخشلك، وقد تدخل هذه الاموال في اثناء الحول عشرات المرات في اثناء الحول، مئات المرات في اثناء الحول. الأسهل من هذا ان انا اخرج على عندما يتم من حول على اول ما تم النصاب، وهو مثلا في مسألتنا في ربيع الثاني دوت، يبقى الحول اثبته في ربيع الثاني، وكل ما دخل في اثناء العام فقد اخرجت عنه مبكرا، بحيث لو مت في هذه الفترة يبقى انا بريء الذمة، بل والعكس انا كمان تصدقت زائلا عن حاجة، يبقى الزيادة ديت ليست من الزكاة لانها لم يتم عليها حول. يعني لو انا مت بعد ربيع الثاني وقد اخرجت زكاة عن مال لم يتم حوله، فيبقى دي صدقة لانها ليست زكاة، الزكاة فيما تم حوله. طب انا اخرجت مبكرا، يبقى دوت صدقة في ميزان الحسنات ان شاء الله تعالى، والله تعالى يظلم مثقال ذرة. فالاسهل من ان انا اطلع كل الحول، بدل ما اعمل عندي دفتر ان انا في ربيع دخل لي 7000، وفي جمادة دخل لي 1000، وفي 2 جمادة دخل لي 5، وفي 23 جمادة دخل لي كذا، هيعمل يبقى عندي دفتر كبير وفي عسر، واتذكر وانسى واخطئ ويضيع. فالاحسن ان انا اثبت يوم من السنة واخرج عنه في كل سنة، اخرج عن كل ما دخل علي مبكرا متطوعا، هذا جائز وايسر واسهل وأبرأ للذمة. نعم نعم نعم نعم نعم نعم نعم نعم نعم نعم نعم نعم نعم ويضم ربح، شكل بقى ربح حاصل في اثناء الحول لاصل في الحول. تجارة يا شيخ محمد، بعت في اثناء الحول حصل لي ربح، هل اضمه لاصل التجارة عندما انظر في النهاية في اخر الحول كده، اخر الحول بحسب التجارة، لقيت عندي في المخزن زي ما قلت حضرتك انا كان عندي في الاول 100 قلم لقيتها بذهب، في نهاية الحول صاروا 50 قلما، تساوي قد ايه بالذهب؟ كذا نصاب، بطلع الزكاة. بس خد بالك ان انا بعت في اثناء الحول 50 قلما، مش كده؟ هذه ال 50 قلما دي بعتوها بايه؟ يا ترى بنقد ولا بعرض؟ لو كان بنقد هنظر هل بنفس النقد اللي بقوم بيه ولا لا؟ فلو كان بنفس النقد اللي بقوم بيه اللي هو الذهب اللي اشتريت بيه، يبقى ده ابدا بيه حول جديد، لا يضم للاصل، يبقى بقى في النهايه حول التجاره على ال 50 قلم بس، وال 50 دي اتباعت في الاثناء ديت لا، لانها بيعت بذهب، فيبدا بيه حول جديد عندما دخل الذهب في ملكي، عندما ذهب الذهب في ملكي. لكن لو بعت هذه ال 50 قلما اللي في اثناء الحول بفضه وهو ما لم يقوم به التجاره، او بعتها بعرض، يضم هذا الربح الى اصل التجارة، يضم ربح حاصل في اثناء الحول لاصل، يعني للتجارة الاصلية في الحول، يعني مدام حصل هذا الربح في اثناء الحول، ان لم ينض، اوعى تتكلم اثناء الكلام، ان لم ينض بما يقوم به، ودي ليها ثلثين، انه لم ينض اصلا، يعني بعتها بعرض في ربح بس بعرض مفيش اي نقد ولا حاجه، او نبضه ولكن بما بعمله بدراهم، وانا اشتريت اصلا بالذهب، فده كله ده في الصورتين دولت هيضم للاصل، ويبقى حوله حول الاصل. فبيقول لي بقى اما اذا نبض بما يقوم به، يعني بذهب تحول الى دنانير، فلا يضم إلى الأصل، بل يزكى الأصل عند حوله والربح عند حوله، فيفرض بحول وحده، يفرض الدنانير الذهبية ديت بحول وحدها. ومعنى نضى أي صار ناضا دراهم ودنانير. ها طيب نعم لما يحسن حال ما إذا وضع بالخلاف ما يقوم لما عم نستأنفناش بحول جديد يعتبر ما زي العروض بالضبط. ما شوف هو بيقول لي ايه، بيقول لي متى اصلا لا تقومها بالفضه، اشتريت بذهب لا تقومها بالفضه، الفضه مختلفه عن الذهب، متفاوت عن الذهب، حتى لو كانت العمله الشائعه في بلدك. اللي اشتريت بيه وعلله هو في النص كده، قال هقول لك اهو. لأنه أصل ما بيده وأقرب إليه من نقد البلد، لأنه أصل ما بيده وأقرب إليه من نقد البلد، باعتبار اللي انت اشتريت بذهب يبقى العبرة كله بالذهب، يعني دي تجارة. الآن هنتكلم في تجارة، لأنه كأنه من جنس البضاعة، كأن البضاعة نمت. يا أستاذ محمد، البضاعة اللي عنده ديت اللي هي الأقلام اللي هي باع بعضها في مقابل فضة واشتراها بذهب، باع بعضها في مقابل فضة، تحول فعلا إلى دراهم ناضة. بيقول لي لا، لا عبرة بهذه الفضة، لأن أنا اشتريت بذهب، والذهب ده هو أصل ما كان بيدي وهو أقرب إلي من نقد البلد اللي أنا اشتريت بيه دلوقتي اللي هو الفضة. فبعتبر إن حصل نماء في التجارة، كأن التجارة ما تبعش منها حاجة خالص. المئة قلم اشتريتها بذهب قيمته 10 في نهاية الحول، ولم يباع منها شيء، لكن صار قيمتها نفسها لما غلت أسعارها صار قيمتها بالذهب 20. خلاص، يبقى هذه 20 هي قيمتها التي يزكى عنها. فلما بيعت بفضة كأنها نمت، والنماء ده يضمن الحول. ومثلنا هو قلنا ان لما نظر بخلاف المقوومة به عبارة عن نماء، عبارة عن نماء في كم صورة، اما نستأجل بها او نعتبرها كالذهب، نعتبرها بنفس جنس المقوومة به ولا نستأجل بها او نعتبرها كعرض، عرض بتكون الوقت. فليه رجحنا ان يكون عرض على دول جنسين، ده جنس وده جنس، الذهب جنس مختلف عن الفضة. ما هو ثاني نقد بطل في جنسين، ايوه نقد صح صدقت، بس ده جنسين، هذان جنسان. نستأنف في حول جديد لو كان من نفس الجنس، لكن ده نماء، عبارة عن نماء للتجارة. لا لا، ده زي ما قلت لما شفت حضرتك اهو، جالي فلوس تانية، فلوس تانية في بداية في أثناء العام استأنف فيها حولا جديد. نعم. أنا مثلا لو عندي 10 أقلام وفي نصف الحول بعت من العشر أقلام بعشر دنانير، وفي نصف الحول بعت خمس دنانير بعملة أخرى غير التي اشتريته دراهم، بدراهم، وأنا كنت اشتغل دنانير، في آخر الحول أحسب على قدر 10 أقلام دول، أدخل الربح ويضم ربحا حاصلا. الخمسة الاثنين هيبقى عندك خمس أقلام، مش كده؟ هنقومها بهذه الدنانير التي اشتريت بها، يعني بالذهب يعني. بعد كده نضم الربح إلى الخمسة أقلام أو إلى قيمة الخمسة أقلام. نضم الربح ولا الربح بالخمس أقلام اللي بعتهم؟ الربح. طب الخمس أقلام اللي بعتهم؟ خلاص. لا يضم. يضم ربح. الربح مثلا كان دينار، يبقى ضم خمس دنانير زائد دينار. زي ما يكون. نعم. محرم. أصل من. نعم. رضا إيه؟ بضع. نعم. لأن هي بتديله في المقابل أن يخلعها. الخلع يعني راجل بياخذ مال بيخلع امرأته، رد اليه الحديقة وطلقها تطليق، يبقى راجل بياخذ حديقة ويطلق الزوج، يبقى راجل خدها خد ايه، اديت له بضاعة، بضع في خلع او نكاح، مقابل الخلع، مقابل انه يترك بضاعة. في النكاح